السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. من بعد وصية يوصي بها أو دين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الوصية الشرعية. أربع أشياء مهمة أوي إن احنا نفرق بينهم وبين بعض في مسألة العطايا والمنح المالية أو العينية من الإنسان لغيره. في حياة الإنسان لابد من التفرقة بين النفقة الواجبة وبين الهبة. يعني الإنسان بيتملك منه ورثته أشياء في حياته وأشياء بعد مماته. ففي حياة الإنسان مع أولاده هناك عطايا ونفقات تختلف من مكان لآخر ومن موضع لآخر ومن إنسان لآخر، ولكل منها مسمى ولكل مسمى ضوابط. فهناك مثلا النفقة الواجبة، فالنفقة الواجبة دي يقدرها الأب لكل ابن من أبنائه حسب ما يرى من احتياج لهذا الابن. بمعنى أنه يمكن في هذه النفقة الواجبة أن يميز الأب ابنا عن ابن. مثلا هو لو شاف أن في ابن من أولاده محتاج مثلا لنفقة أكبر شوية من ابن تاني، يعني مثلا له ابن معوق، له ابن له احتياجات خاصة، فبيغدق عليه أكتر من إخواته، أو بيضطر أنه يجيب له حاجة تعينه على أداء مهامه في حياته، فده يجوز له أن هو يعطيه فوق ما يعطي إخوانه. والنفقة الواجبة دي بتترتب حسب ظروف كل ابن وفهم الأب لظروف كل ابن ومراقبة الله عز وجل في ذلك. فليس شرطا أبدا في الأب إن هو يعدل بين أبنائه كما في مسألة النفقة الواجبة. ليه؟ لأنه ربما يكون ولد في وقت معين بحاجة لمال أكتر أو لعطاءات عينية أكتر من ولد تاني في وقت تاني وفي ظروف تانية. فالولد اللي داخل مثلا الجامعة يختلف عن الولد اللي هيتوظف جديد، يختلف عن البنت اللي هتتجوز، يختلف عن البنت اللي لسه ما اتجوزتش، يختلف عن الطفل الصغير اللي لسه عايش في كنف والديه، يختلف عن احتياجات المريض، يختلف عن وهكذا. ولذلك لما سئلت الأعرابية: أي أبنائك أحب إليك؟ قالت: المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود. فلذلك لكل إنسان في توزيعه للنفقة الواجبة معايير ومقاييس تنضبط حسب رؤيته وتقديره لحالة كل ابن من الأبناء في كل وقت من الأوقات، فدي اسمها النفقة الواجبة. لكن في نفقة تانية وعطاء تاني في حياة الأب اسمها الهبة. والهبة دي عطية بلا سبب، يعني ليست من النفقة الواجبة، ولكن هو أراد فجأة كده إن هو يعطي فلان كذا أو يعطي فلانة كذا من أبنائه. دي طالما ملهاش علة وملهاش سبب، يعني تختلف عن النفقة الواجبة، ان النفقة الواجبة لها علة ولها سبب. يعني في سبب بيخليك تعطي الابن ده النهاردة اكتر من الابن ده، او البنت دي النهاردة اقل من البنت دي. فدي امور واجبة حسب تقديرك انت للمسألة، وفي النهاية انت مراقب لله عز وجل والله رقيب عليك. لكن في الهبة هي عطية وعطاء بلا سبب، يعني مفيش سبب يخليك تدي واحد اكتر من التاني. فانت اعطيت ابن معين هبة بدون اي اسباب. الهبة دي لابد فيها ان تسوي بين الابناء، يعني لازم تسوي بين الابناء وبين البنات سواء بسواء، لازم، ده فرض شرعي على كل انسان. وده يختلف عن النفقة الواجبة، فاذا كانت النفقة الواجبة تتطلب عطاء معين وتفاضل معين فلا بأس، انما خرجت من ده لحيز العطاء، مجرد عطاء ترفيهي كده بلا سبب، فلا بد من المساواة بينهم، الذكر كالأنثى. لأن في ناس كتير جدا بتغلط في الحكاية دي، وبيتصور إن هو في حياته لما يجي يدي هبات وعطايا بلا سبب بخلاف النفقة الواجبة، فله أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وده غلط. إنما الصح إن هم سواء بسواء، الولد كالبنت تماما. ده بالنسبة للهبة. أما إذا مات الشخص طبعا بتتوزع أمواله حسب المواريث الشرعية، حسب المواريث الشرعية. طيب هل يجوز هو في حياته يوزع فلوسه توزيع حسب الميراث الشرعي اللي كان هيتوزع لو إنه مات؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن هو مش ميت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الميراث ده بيقسم بعد وفاة الأب قياسا على عدد الأبناء والبنات والوارثين حسب الشرع. نمرة ثلاثة، إن هو طالما هو موجود وبيعطي لازم تسمى هذه العطية هبة ولا تسمى ميراثا، والهبة لابد فيها من العدالة بين الأبناء سواء بسواء. ده كلام مهم وكان لابد من توضيحه، لأن في ناس كتير جدا بتتلخبط فيه وبتغلط فيه. الوصية لها دور بقى في المسألة دي، لأن الوصية قبل الميراث. يعني أنت الإنسان إذا مات بتبدأ تتوزع فلوسه كالتالي: أول حاجة لو عليه دين بيقضى، بعد كده إذا كان في وصية هو كاتبها في حدود الثلث، بتتوزع تطلع هذه الوصية طبقا للضوابط الشرعية اللي هنشرحها النهاردة إن شاء الله. بعد الدين وبعد الوصية اللي باقي بيتوزع طبقا للمواريث الشرعية التي حددها الله عز وجل. طيب إيه هي الوصية؟ الوصية لغة هي التوصيل. وصيت الشيء أي أوصلته، فهي معناها أن الموصي قد وصل ما كان في حياته بعد موته. وهي في الشرع ده لغة، شرعا بقى هي هبة الإنسان لغيره عينا أو دينا أو منفعة، على شرط يعني أن يملك الموصي تمليك، ده طبعا ده حق الموصي إن هو يملك الموصى له بعد موت الموصي. يبقى هي شرعا هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة. يعني الإنسان بيكتب إنه بيهب لفلان مسكن مثلا أو مال أو الانتفاع بمكان معين، على إن الإنسان ده الموصى له يتملك هذا الشيء المعين، هذه الهبة، بعد موت المين؟ بعد موت الموصي. والحقيقة إن ده لابد هنا في الوصية، ما دام إحنا ذكرنا إن الوصية في الشرع هي هبة، فلابد من تفرقة بين الوصية والإيه؟ والهبة. فهو الفرق بينهم الحقيقة من وجهين: التمليك اللي بيحصل في الهبة يثبت في الحال. يعني أنت إذا أعطيت أحد من الناس هبة ما أو عطاء ما، فهو بيتملك هذا العطاء في الحال، أصبح العطاء ده ملك خاص لهذا الإنسان، ملك شرعي في الحال، بمجرد أنت ما أعطيته الهبة دي أصبح ملك له. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت، ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني، الهبة لا تكون إلا بالعين، يعني لازم يكون حاجة معينة تعطيها لهذا الإنسان، إنما الوصية ممكن تكون بعين أو بدين أو بمنفعة، يبقى ده الفرق الثاني. طيب هل الوصية دي أمر مشروع؟ نعم، الوصية أمر مشروع في الكتاب والسنة، ربنا الآيات اللي بدأناها في أول الدرس، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ويقول سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويقول سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وجاء في السنة طبعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وده معناه إن الإنسان بيوصي، هنفهم طبعا دلوقتي يعني هل هذه الوصية واجبة على الإنسان ولا هي مستحبة ولا هي مندوبة ولا هي يعني إيه وضعها في الشرع بالظبط، يعني هل واجب فرض على الإنسان إنه يكتب الوصية بتاعته؟ طب وإذا ما عملش كده هل يأثم عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، ده كله هنفصله دلوقتي إن شاء الله، لكن إحنا بنقول الأدلة على وجوب، على إنه في حاجة شرعا اسمها الوصية، ده إحنا بنقدم الأدلة عليها. فبنقول إذا كان الإنسان عنده شيء، يملك شيء يريد أن يوصي فيه، فلا بد أن الوصية بتاعته تكون مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته أو متى يأتيه الموت، فإذا أتى الموت حال بينه وبين ما يريد من ذلك، فلا بد لذلك أنه يكتب إيه؟ هذه الوصية. هنفهم دلوقتي بالتفصيل إيه الضوابط الشرعية للمسألة، وكيف تكون الوصية واجبة أو كيف تكون مندوبة أو كيف تكون مستحبة. الحقيقة أن الوصية يحذر فيها من الضرر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل والمرأة إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. الحقيقة إن الصحابة كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله عز وجل، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة، وقال أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يكتبون في صدر وصاياهم، يعني كان في صيغة كده للوصية يقولون فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به، دي طريقة الوصية اللي كانوا بيكتبوها بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب إيه حكمة الوصية؟ يعني الوصية دي شرعت ليه؟ الحقيقة إنها شرعت لمعنى جميل قوي، وإن ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يجعل للإنسان في نهاية حياته صدقة جارية فرضها عليه حتى تكون له في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، وذلك قبل مماته مباشرة، لتلحق به هذه الفائدة وهذا النفع بعد مماته. ودي الحقيقة رحمة كبيرة جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، جعلها للإنسان يعني أجبره عليها وفرضها عليه علشان الإنسان لما يفعلها تكون له صدقة جارية بعد مماته ينتفع بها إلى يوم القيامة. فده نوع من الرحمة الشديد والكرم الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل به على عباده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم، في هذا المعنى يعني في حكمة الوصية، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث ضعيف لكنه في فضائل الأعمال، فإن شاء الله نقدر يعني إيه نستأنس به. طيب حكم الوصية ده اللي احنا عايزين نقوله بقى علشان نفهم حكم الوصية، هل الوصية واجبة؟ وهل الإنسان لو ما عملش الوصية أو ما كتبهاش يأثم؟ أم هي مستحبة، مجرد مستحبة؟ وضعها إيه في الشرع بالظبط؟ وكيف تكون؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. الحقيقة حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك يعني العلماء اختلفوا فيها. بعضهم قال إنها واجبة على كل إنسان ترك مال قليل أو كثير، وبعضهم قال إنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت. والحقيقة الرأي الأرجح أو الرأي اللي عليه عامة الفقهاء وقول الأئمة الأربعة هو أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا، ولا فرضا للوالدين والأقربين غير الوارثين، إنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال. يعني هي ليست بفرض على إطلاقها كده، وليست لأحد دون أحد، ولكن يختلف حكم الوصية ويتأرجح بين الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. يعني مرة الوصية عند بعض الناس في بعض الأحوال تكون واجبة عليه، يعني في ناس الوصية واجبة عليهم، وفي ناس تانية لأن لهم أحوال تانية الوصية مندوبة بالنسبة لهم، وفي ناس تالتة الوصية بالنسبة لهم محرمة، محرم أن يوصي، وفي ناس رابعة الوصية مكروهة في حقهم، وفي ناس الوصية مباحة بالنسبة إليه، مباحة. فأما الوجوب يعني إمتى تكون الوصية واجبة على إنسان ما؟ يعني أعرف إزاي إن الوصية واجبة عليا ولا مكروهة ولا مندوبة ولا مستحبة؟ أما كونها واجبة فتجب في حالة ما إذا كان الإنسان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به. يعني لو أنت عليك حق شرعي وخايف إن أنت تموت والحق ده يضيع، إذا أنت ما وصيتش بيه أصبحت الوصية في حقك واجب شرعي، يعني تأثم إذا ما عملتوش. يبقى دي الحالة الأولانية. زي إيه مثلا؟ زي الوديعة أو الدين اللي عليك لله عز وجل أو لإنسان من الناس، كأن مثلا يكون عليه زكاة لم يؤديها، أو حج مثلا لم يقم به، أو تكون عنده أمانة يجب عليه أن يخرج منها. عنده أمانة طلب منه أنه يطلع منها في أوقات معينة، وبعدين حس أنه هو هيموت أو أن الأجل قد لا يمهله، فيجب عليه فورا انه يكتب وصيه يحدد فيها هو معاه ايه وكان مطلوب منه ايه فيها وصرف منها قد ايه وفاضل قد ايه، كل حاجه بالتفصيل. يبقى عنده امانه اراد ان هو يفصل في هذه الامانه، لان مطلوب منه بالامانه دي ان هو يوزع مثلا، حدد ثمنه على حاجه وقال له طلع منها مثلا كل شهر قد كده، او ادي منها لفلان، او شغلها في كذا وبعدين طلع منها كذا، فهو لازم يفصل هذا الكلام. او يكون عليه ان هو امانه ثابته لوقت معين، واحد قال له شيل دي عندك مثلا لوقت معين او كده، فهو عايز يخرج من هذه الامانه. او يكون عليه دين لا يعلمه غيره، يعني عليه دين ومحدش تاني يعرفه خالص، فلو انه ترك الدنيا كده بغير وصيه فالدين ده قد لا يعرف بعد كده، يعني حال وفاه هذا الرجل قد لا يعرف هذا الدين وتضيع بسببه ايه الحقوق. او يكون عنده وديعه لاحد بغير شهود، بغير إشهاد. يبقى ده اللي بيمر بالظروف دي فرض عليه واجب شرعي إنه لازم يكتب إيه هذه الوصية. طيب إمتى تكون هذه الوصية مستحبة؟ تكون مستحبة في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس. يعني أنت عندك فلوس ما شاء الله كتير، وبعدين عندك أقرباء فقراء، أو في قربات إلى الله سبحانه وتعالى أنت حبيت تتقرب بها، أو أنت شايف واحد من الصالحين حبيت تعينه على صلاحه، فأنت بتوصي في حدود التلت من مالك إذا كنت أنت غني وفلوسك كتير قوي، فبتوصي في حدود التلت أو أقل، ده هو الشرع يعني، لمثل هؤلاء. فده ده مستحب يعني، يستحب انك تعمل كده، ليس فرضا عليك. يبقى يستحب انك تكتب وصيتك في هذه الحالة عشان توجه الفلوس دي في الاتجاه ده، يستحب. اذا فعلت فحسن، ان لم تفعل فلا شيء عليك. طب امتى تكون محرمة؟ تحرم اذا كان في الوصية اضرار بالورثة. ما هو الورثة مش في الوصية، احنا قلنا ان الوصية بتتكتب وتنفذ في حدود التلت اذا كانت شرعية وصحيحة قبل توزيع الميراث توزيع شرعي. يبقى الدين يخرج الأول بعد الميت ما يموت، الدين اللي عليه يخرج الأول، وبعد كده الوصية تنفذ إذا كانت شرعية وفي حدود التلت أو أقل، وفي الأبواب اللي احنا بنشرحها النهاردة في الوصية، وبعد كده الباقي بيتوزع توزيع شرعي. فإذا كان الوصية اللي مكتوبة دي مقصود بيها إضرار بالناس اللي هيرثوا ميراثا شرعيا، تحرم هذه الوصية. يبقى يحرم عليك إنك تكتب هذه الوصية أصلا، إذا كتبتها بهذه الكيفية وقعت في محرم، لا ضرر ولا ضرر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى جاف أو جار في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. خلي بالك إن علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. يبقى ده أمر مهم جدا، مسألة الإضرار بالورثة. طبعا صورة الإضرار بالورثة ظاهرة جدا، يعني أنت هتيجي توصي بجزء من مالك يعدي التلت مثلا، أو بجزء من المال، هذا الجزء من المال لو إنه وزع كما أردت أنت في الوصية بتاعتك ضر بأحد المنتفعين بهذه الوصية، أو سقط من الورث واحد من الناس الذين كانوا سينتفعون بهذه الوصية، أو تضرر مثلا بشراكته مع أحد ما. يعني أنت قلت الجزء من الفلوس يبقى كذا في المكان الفلاني، وفي الحالة دي تسببت أنت في شراكة معينة بين اتنين، واحد منهم من الوارثين، وأنت تعلم أنه هو في وجوده مع هذا الشريك سيتضرر ضرر شديد جدا، أو لن يستطيع التعامل معه وكده، فأنت قصدت الإضرار بيه، أو قصدت إن أنت يعني تاخد جزء من حقه، أو إنك تقلل في نصيبه، قصد واضح بين عليه بينة ودليل. ففي هذا في هذه الحال ده إضرار بالورثة، وهذا الإضرار يدخل مدخل المحرم. فإن كتبت أنت الوصية بهذا الشكل كانت هذه الوصية محرمة. طبعا الوصية المحرمة أو الباطلة دي لا تقع شرعا ولو كانت دون الثلث، يعني لا يجب على من ينفذون هذه الوصية تنفيذها طالما هي مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى الوصية دي إذا كتبها صاحبها يأثم بها وبعدين لا تنفذ، هي واجب على اللي بينفذه أنها لا تنفذ طالما هي خرجت عن حدود الشرع وتسببت في إضرار الورثة فلا تنفذ، تعتبر وصية إيه؟ باطلة. ومن الحاجات أيضا اللي بتجعل الوصية محرمة إنه يوصي بمحرم، إنه يكون موصي بمحرم. يعني زي إيه مثلا؟ زي يكون يوصي بخمر مثلا، يوصي بخمارة، بناء خمارة مثلا، أو يوصي ببناء كنيسة مثلا، أو يوصي ببناء دار لله والفسق، كل دي حاجات محرمة. فالتحريم ده يمنع ان انت تكتب هذه الوصية، فهذه الوصية محرمة شرعا. كراهة هذه الوصية يعني امتى تكون الوصية بقى مكروهة؟ يبقى احنا قلنا 3 حاجات، قلنا امتى تكون واجبة، وامتى تكون مستحبة، وامتى تكون محرمة، والآن هنتكلم في امتى تكون مكروهة. تكون مكروهة إذا كان الموصي قليل المال، يعني رجل على قد حاله، فلوسه مش كتير، قليلة، وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، يعني وترك ذرية ضعافا، ويعني لا يعني لا حيلة لهم كبيرة في الدنيا بين الناس، والمال بتاعه قليل، فهنا تكره هذه الوصية. ليه؟ لأن الوصية دي أنت هتوزع مال الورثة الأصليين أحوج ما يكونوا إليه، فتكره الوصية في هذه الحالة. كما تكره أيضا لأهل الفسق إنك توصي مثلا لواحد فاسق ظاهر الفسق مجاهر به، يكره هذه الوصية طبعا، خصوصا إذا غلب على الظن، ظن الموصي، أنهم سيستعينون بهذه الوصية بالمال يعني المتروك من هذه الوصية على الفسق أو على الفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة، فإنها تكون مندوبة في هذه الحالة، أي مستحبة يعني. الحاجة الخامسة الإباحة، متى تكون الوصية مباحة؟ إذا كانت لغني، يعني أنت بتوصي لو أنت عندك فلوس كتير قوي، غني، أنت غني يعني أصلا وعندك فلوس كتير قوي، فأنت ممكن توصي زي ما أنت عايز بقى في حدود الثلث أو أقل، سواء كان الموصى له قريب أو بعيد، بشرط إنك ما تدخلش في الحاجات اللي بتحرم هذه الوصية أو اللي بتجعل هذه الوصية مكروهة، يبقى لا تبقى محرمة ولا تبقى مكروهة كما ذكرنا. وإنت معاك فلوس كتير وعندك فلوس كتير، فأنت يمكن في هذه الحالة يجوز لك إن أنت في حدود التلت أو أقل من غير ضرر بالورثة في أبواب تكون لا محرمة ولا مكروهة، سواء كان الموصى له قريب أو بعيد، دي مباحة. مباحة يعني إذا فعلتها جاز لك، جاز لك مجرد جواز بخلاف المستحب، إحنا إذا فعلناه إذا فعلتها فحسن، إنما دي إذا فعلتها فلا شيء عليك، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. طيب ركن الوصية إيه؟ ركن الوصية الإيجاب، يعني يجب عشان نعرف ان الموصي ده وصى لابد ان يكون في لفظ صدر منه، ومتى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف الى ما بعد الموت بغير عوض، كان يقول مثلا اوصيت لفلانا بكذا او وهبت له كذا او ملكته بعدي كذا او ملكته بعدي كذا. وكما تنعقد بالعباره بالكلام يعني تنعقد ايضا بالاشاره، يعني اذا كان الانسان ما بيتكلمش مثلا ممكن يشير ان ده انا ملكته كذا، وإذا كانت الإشارة دي مفهومة بالنسبة للحاضرين يعني. وإذا ما قدرش أن ينطق يقدر يشير زي ما قلنا، ويجوز طبعا وتصح أن تكون بالكتاب. فإذا كانت الوصية دي مش لشخص معين، كانت مثلا للمساجد، للملاجئ، للمدارس، للمستشفيات، فلا لا تحتاج إلى قبول من الموصى لها. طيب إمتى تستحق هذه الوصية؟ لا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء، بقول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى إذا الديون اللي عليه استغرقت المال كله فالموصى له طبعا ليس له ايه؟ ليس له شيء، يبقى الدين مقدم. طيب في نوع من الوصايا بيسمى الوصية المعلقة بشرط، يعني مثلا فلان اوصى لفلان او لفلانة ان تزوجا مثلا ان يكون لهما كذا وكذا، او اوصى مثلا لفلان او فلانة أنه إن حج بيت الله عز وجل يكون له كذا وكذا، هل هذا يصح؟ هل هذه الوصية مقبولة؟ نعم، الوصية متى كان الشرط صحيحا فإن الوصية تكون صحيحة، والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما، ولم يكن شيئا منهيا عنه ولا شيئا منافيا لمقاصد الشريعة. طيب شروط الوصية إيه بقى؟ الوصية لها ثلاث أركان، إيه هما ثلاث أركان؟ الموصي والموصى له والموصى به، يعني الموصي هو الرجل الذي يوصي بماله، لو صاحب المال يعني لها يوصي به، ده له شروط. والموصى له اللي هو اللي انت هتوصي لك له بالمال اللي انت هتكتبه له، وده أيضا له شروط. وبعدين العين اللي انت هتوصي بيها بقى، او المال نفسه اللي انت هتوصي بيه لهذا الانسان، وده ايضا له شروط. فيشترط في الموصي اولا بقى، شروط الموصي اللي هو الرجل الذي مالك المال اصلا، ان يكون اهلا للتبرع بان يكون كامل الاهليه. يعني يبقى في شروط تجعله اهلا لانه يتقدم بماله في وصيه. ايه الاهليه دي بقى؟ الاهليه دي تكون بمجموعة حاجات، منها العقل، البلوغ، الحرية، ما يكونش عبد أسير، ما يكونش قاصر، ما يكونش سفيه أو ضعيف العقل أو مختل العقل أو مصاب بجنون مطبق، أو يكون مش محجور عليه لسفه أو لغفلة. فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه، فإن وصيته لا تصح. ويستثنى من ذلك أمران: وصية الطفل الصغير، احنا قلنا وصية الصغير لا تجوز إلا إن كان بيوصي بشيء يختص بأمر تجهيزه ودفنه. يعني إذا كان الطفل الصغير، هكذا قال الشرع، يعني إن كان الطفل الصغير هيوصي بحاجة خاصة بدفني، يقول لأ أنا أوصي بأن أنا يكون ليا كفن في حدود كذا، ويكون ليا مكان أدفن فيه في الحتة الفلانية وتمنه كذا، فيجوز هذه الوصية مقبولة عند علماء الشرع. وأيضا وصية المحجور عليه للسفة تجوز في حالة واحدة، اللي هي إذا كانت في وجه من وجوه الخير. يعني إذا كان كاتب إن الفلوس دي تطلع مثلا في تعليم القرآن، تطلع في بناء المساجد، تطلع في إقامة المستشفيات، إذا ذكر حاجة من كده هذه الوصية مقبولة أيضا عند العلماء. شروط الموصى له، أهم شرط فيهم هو ألا يكون وارثا للموصي، يعني ما يكونش من الورثة الذين يستحقون الميراث استحقاقا شرعيا، يعني ما يكونش من الناس اللي ربنا ذكرهم في الميراث الشرعي. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح: لا وصية لوارث، صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث تلقته العلماء بالقبول، وأجمعت الأمة على القول به. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. يبقى الوارث ما يتوصلوش، ما فيش وصية الوارث، ما يتكتبش في الوصية هذا الوارث، طالما ربنا حطه في الميزان في الميراث الشرعي فلا يصح أبدا إن هو يكتب في وصية. وإذا قال بعض الناس مثلا إن ربنا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا، أي ترك مالا كثيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طب الآية دي ظاهرة في إنه إنك لازم توصي للوالدين والأقربين بالمعروف، وإحنا معروف إن الوالدين ذكروا في الميراث الشرعي. يبقى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، لو ساب مال كتير، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طب نعمل إيه في الآية دي؟ فالآية دي جمهور العلماء على إنها منسوخة نسخا شرعيا، يعني الآية دي كان لها وقت بيعمل بها فيه، ثم نسخ هذا الحكم بحكم آخر اللي هو لا وصية لوارث. طيب ده هي أهم شرط في الموصى له. أما الموصى به بقى اللي هو عين المال الذي يوصي الموصي به، فيشترط فيه أن يكون بعد موت الموصي وليس قبله. بمعنى إن بعد ما يموت هذا الإنسان الذي يوصي، هذا المال يكون في الحالة دي في الوقت ده قابل للتملك بأي سبب من أسباب الملك. فالوصية تصح بكل مال متقوم من الأعيان والمنافع. يعني إزاي؟ تصح بما يثمره الشجر مثلا، شجر عنده شجر وبيطلع الثمر، يصح إنك توصي بالثمر ده. يصح مثلا إن لو عنده بقرة، البقرة دي في بطنها جنين، يصح إن يوصي بيه. يصح أيضا بالدين وبسداد الدين يعني، وبالمنافع. منافع زي إيه؟ زي السكن مثلا، شقة، عمارة، فيلا، بيت، أرض، يجوز. طب إن كان مال، إن كان الموصى به مال، فالمال ده له مقدار. فالمقدار ده اختلف فيه الحقيقة، يعني إمتى يكون قدر المال يستحب فيه أو يستوجب الوصية؟ يعني كام كده تقريبا؟ يعني هل له حدود زي الزكاة مثلا؟ أو هل له حدود الواحد يقدر يقول إنه بعد الرقم ده يجب علي أو يجوز لي إن أنا أوصي، وأقل منه تبقى الوصية مكروهة؟ اللي هو نقدر، اللي احنا واحنا بنتكلم في التفاصيل قلنا إن كان المال كثير وصاحبه غني، وقلنا في أحوال تانية إن كان المال قليل وصاحبه لا يملك مالا كثيرا. فإيه الضوابط الحكاية دي؟ يعني أعرف إزاي؟ فالحقيقة العلماء مختلفين فيها، يعني العلماء مختلفين فيها، فهي تبقى طبقا لضوابط العرف الشرعي، يعني طبقا لضوابط العرف الشرعي ده، لأن الاختلاف فيها كان مختلف طبقا لأحوال الناس. يعني مثلا أديك مثال كده بسيط، يعني روي عن علي بن أبي طالب أنه قال 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال فيه وصية. وروي عنه أيضا أنه قال 1000 درهم مال فيه وصية. وعن ابن عباس قال لا وصية في 800 درهم. وسيدة عائشة رضي الله عنها عرض عليها امرأة لها 4 من الأولاد وعندها 3000 درهم، فقالت لا وصية في مالها. فالاختلاف حقيقة، يعني بعضهم قال إن في قول الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا، كلمة خيرا دي، خيرا دي يعني مالا، لكن بعضهم قال إن مال محدد، يعني ليس أي مال لكن مال كتير، مال وفير، يعني خيرا هو المال الكثير مش أي مال. ف يعني قتادة قال مثلا إن خيرا دي 1000 فما فوقها. ولخص المسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. الحقيقة إن يعني الفايدة من هذا الكلام إن الوصية تجوز بالثلث ولا تجوز بالزيادة عليه، والأولى أن ينقص عن الثلث، يعني يكون أقل من الثلث شوية، ده يبقى يكون أفضل. والحقيقة إن ده أمر استقر عليه الإجماع. يبقى خلينا بقى إيه نشوف، نخلي مسألة الرقم مرتبطة بالعرف وما يقتضيه في أحوال المسلمين، اللي بيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. وخلينا نقول إن التلت هو الضابط للمسألة، ولو أقل من التلت يكون أفضل، لكن أكتر لا. والحقيقة في حديث بيدل على المسألة دي، حديث مشهور يعني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أو أوصي بمالي كله؟ يا رسول الله يعني هل أوصي أنا بمالي كله؟ يعني هل يجوز لي إن أنا أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر يعني النص؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وأنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخر. ولم يكن له، أي سعد في هذا اليوم، يومئذ إلا ابنة واحدة. طب التلت ده يحسب منين؟ هو الحقيقة يحسب هذا التلت من جميع المال الذي تركه الموصي. ولو قلنا هل التلت المعتبر ده من المال كله ساعة ما يوصي ولا بعد الموت؟ يعني امتى نقول التلت؟ هل التلت ده ساعة ما هو يوصي؟ افرض مات بعد ما وصى مثلا ب10 سنين، فالتلت ده نحسبه على ايه؟ على لحظة ما مات ولا على اللحظة اللي وصى فيها؟ ففي قولين، في قولين للعلماء، وما دام في قولين يبقى في سعة في المسألة. فذهب بعض العلماء ان المعتبر ثلث التركة عند الوصي، وذهب البعض الآخر إلى اعتبار الثلث حال الموت. طيب إن وصى بأكثر من الثلث، الموصي إما أن يكون له وارث أو لا، يعني إما يكون عنده ورثة شرعيين أو ما يكونش عنده. فلو كان عنده وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث. فإن أوصى بالزيادة فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، وده يلتزم شهرين، يستلزم شرطين، شرطين مهمين جدا عشان تنفذ هذه الوصية. أن تكون بعد موت الموصي، ده مهم جدا، وأن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية، يعني لازم هم يوافقوا، ولابد في شرطين علشان الوصية دي تنفذ. إيه هما الشرطين دول؟ أن تكون بعد موت الموصي، وأن يكون المجيز اللي أذن ده يعني وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو لغفله. طيب ده إذا كان له وارث. طب إن لم يكن له وارث، إن ما كانش له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا، وده كلام جمهور العلماء. طيب الوصية متى تبطل الوصية؟ تبطل الوصية بفقدان شرط من الشروط اللي احنا قلناها قبل كده، ويضاف لها انه اذا وقع الموصي في جنون مثلا، جنون مطبق. والجنون المطبق قالوا فيه انه جنون يستمر اكتر من سنة، وبعضهم قال لا ده جنون يستمر اكتر من شهر، واستمر في حالة الجنون دي لغاية ما مات. في الحالة دي الوصية بتاعته ايه؟ باطلة. يعني إذا أصابه مرض الأطباء قالوا عليه ده جنون، والجنون ده استمر شهر في قول أو سنة في قول آخر، واتصل بالموت يعني فضل معاه لغاية ما مات، فإن وصية هذا الرجل تبطل طبعا. وتبطل الوصية إذا الموصى له مات قبل الموصي، وتبطل أيضا إذا كان الموصى به يعني المال الموصى به محدد وهلك قبل وصوله للموصى له. يعني إذا كان المال ده حصل فيه هلاك أو فنى أو يعني لم يعد موجودا، أو البناء ده انهار، أو حصل مثلا إن كانت سيارة فسدت، يعني أي حاجة أذهبت هذا المال أو أتلفت هذا المال فلم يعد له وجود، فإن طبعا في هذه الحالة الوصية كلها على بعضها بتبطل في النهاية، ده إن كان معينا. ده باختصار كده كل ما يمكن أن يقال في مسألة الوصية. وعشان نختصره كده بسهولة جدا، لازم تفهم أن الوصية ليست واجبة، في قول أرجح العلماء ليست واجبة على الإنسان إلا إذا كان الإنسان عنده مال، والمال ده استلزم عليه حق شرعي، والحق الشرعي ده هو يخاف انه يضيع على اصحابه لو انه ما وصاش وكتبه حتى يعود الحق الى اهله مرة تانية، اصبحت الوصية هنا واجبة على هذا الانسان. يبقى ده وجوبها، وتكون مستحبة في بعض الاحيان ومكروهة في بعض الاحيان وتحرم في بعض الاحيان. يبقى مش كل وصية لكل انسان لها نفس المدرسات ونفس الظروف، عشان ما حدش يقول انا ما كتبش الوصيه. لا، انت تبقى واجب عليك ولا لا؟ هل انت من الناس اللي واجب عليهم كتابه الوصيه ولا لا؟ فلازم تبقى عارف التفصيل ده عشان تبقى انت ايه، خرجت من الحرج الشرعي. طيب لازم برضو تبقى فاهم ان النفقه اللي بينفقها الانسان على اولاده تنقسم قسمين في حياته. قسم اللي هي النفقه الواجبه، ودي حسب ظروف كل انسان بتنفق عليه. عندك ولد في الاعداديه يختلف عن ولد في الثانويه، يختلف عن ولد في الجامعه، ولد مريض غير ولد سليم، ولد معاق غير ولد غير معاق، ولد هيتجوز غير اللي مش هيتجوز. دي اسمها النفقة الواجبة، يجوز فيها ان انت تتنوع فيها بين الاولاد بلا حرج. انما لو في هبة اي عطية بغير سبب خارج النفقة الواجبة، فلابد من المساواة بين الولد والبنت. والنبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال: يا رسول الله، أريد أن أشهدك على شيء. قال: وما ذاك؟ قال: لي أربعة من الولد، أحضرت لأحدهما خادم ودار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أعطيت إخوته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى إذا كانت هبة خارجة عن النفقة الواجبة، فالأمر الشرعي فيها أنك تعدل وتعطيهم كلهم سواء بسواء، الذكر مثل الأنثى. طيب، وفي الميراث أمر تاني خالص، لا يوزع المال حال حياة الإنسان بطريقة الميراث الذي هو بعد الموت، الميراث الشرعي، إنما الهبات أثناء الحياة توزع كما قلنا. كده إن شاء الله نكون فصلنا أمر الوصية، وعرفنا كل الملابسات الخاصة بها، وعرفنا إمتى تكون الوصية دي تبطل، إمتى تبطل، وعرفنا مقدار الثلث فيها ضوابطه إيه، وعرفنا شروط الموصي له وشروط الموصي به، الموصى به، وشروط الموصي هو نفسه. ويعني يتضح هذا المقال بالأسئلة بقى التفصيلية، إن كان في بقى حالة معينة هتبدأ تسأل أنت وتقول لي مثلا ده في حالة ظروفها كذا كذا كذا، إزاي نطبق عليها هذا الكلام؟ نقوم إحنا ننقل هذا الكلام من كلام عام إلى كلام تفصيلي على الورق قياسا بالحالة اللي هتعرض علينا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. إن شاء الله في رقائق الثلاثاء القادم بإذن الله هناخد ملمح من الآية نفسها، قول ربنا سبحانه وتعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. هنفسر ليه ربنا طالما الدين مقدم على الوصية، يعني لازم الدين يقضى الأول وبعدين الوصية، نشوف حالها إيه. إلا أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين لفظا مؤخر في الآية: من بعد وصية توصون بها أو دين. إن شاء الله هنفصل الكلام ده بكرة في رقائق الثلاثاء بإذن الله، ونشرح الآية تفصيلا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.